أن تجتهد. أنا في الأول شكيت، لكن هم الآن كأنك يعني كأنك تقرأها مرة. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، هي منصوبة على أنها إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم لا الجرم ايش الجرم المخلوق. نعم ألا أنت كيف قرأتها ربنا؟ أنا أسمعك يعني فيها إشماغ بين الرفع وبين النصب. أنت إيش تقرأ؟ ربنا حتى في الأول قرأت ربنا. ها؟ أنت لا تقرأ النصب ربنا. أين هم؟ لا هو يقول بالرفع. أنت إيش تقول؟ أنا في الأول شكيت، لكن هم الآن كأنك يعني كأنك تقرأها مرة واحدة. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، هي منصوبة على أن إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم نعم لا الجرم ايش لا الجرم المخلوق. نعم المتضمن للشرائع التي شرعها للعباد كما تعالى توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل أهل الأرض منها نصيبا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الستر، ومنه المظفر الذي يلبس على الرأس لستره وإقامته من الضر، والحب الإثم والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب وهم المثنيون وأتباعه، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا هو سبحانه رب كل شيء ومليك. وأنزل رحمتك برحمتك أي رحمتك مخلوقة، فإن رحمة الله نوعان، النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى ورحمته وجعلت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه بإضافة المخلوق إلى خالقه كما مذكور في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله مئات رحمة الحديث، فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض بحاجته إليها ليشفيه فيها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه من السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته، ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأذنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض عقبته المال، وأن لا أداة الساحر والمجيد، وتأذنوني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة، ألا تأذنوني في قسمة المال وأنا أجرم في السماء، فهو الله سبحانه قد أمنني على وحيه ورسالته وتفريق شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وتنصيره صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلوم لله سبحانه حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قليلا، وقوله هو العرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش، وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء، وقدس كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة، وما بين أسفله وأعلاه، وما فوق ذلك البحر من الأوعاء الثمانية من العرش، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوى عليه بالسواء يليق بالجلال، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله زيادة أي أبت معاوية بن الحكم حينما رفع عليها سيدها معاوية فلطمها ثم نزل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا يحبها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيتني بها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتى بها؟ رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ في دليل على جلال قال عن الله بأي قال في السماء أي الله سبحانه في السماء، وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا؟ سألها عن اعتقاد ياسر، قالت أنت رسول الله، فأخبرت له بالرسالة، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها صغيرة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العلم اشترط له مولاه. فالشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علم الله على خلقه فوق سماواته، وأنه إشارة يكون في جميع علوم إشارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد طبعا هذا الباب